بابها وصغتوا بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري. شهدين أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم على مائدة القراءات في شرح الشاطبية. رحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. حياكم الله ومرحبا بكم. حياكم الله. شهدين أعزاء، بعد أن انتهينا من باب وقف حمزة وهشام على الهمز نشرع بإذن الله اليوم في هذه الحلقة في باب الإظهار والإدغام، ونبدأ كما هي العادة بالأبيات التي ترونها أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله: سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا، سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا، وفي دال قد أيضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيلا. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يفتح لنا الوصيد من هذا القصيد لنقف عند المعاني العظيمة الثرة المباركة الكريمة التي تفتح لنا أبواب القراءات. الحقيقة معرفة دقائق هذه الأبواب، خاصة هذه قضية الإظهار والإدغام، تجعل عند الإنسان فيه نوع من المهارة في الأداء، لأن مسألة قضية الإدغام والإظهار تحتاج إلى معرفة الحروف التي يدغم عندها أو يظهر يدغم فيها أو يظهر عندها كما يقولون الحرف المسمى. وموضوع الإدغام والإظهار الحقيقة هنا إذا تأملنا الأبيات، هذا البيت والذي يليه، الباب والباب الذي يليه والباب الذي يليه، ثلاث أبواب هذه، نجد أن لها ثلاثة أنواع من الإدغام تكلم عنها الشاطبي، يعني جعلها في ثلاثة أبواب. لماذا؟ الباب هذا اللي هو باب الإظهار والإدغام كما يسميه، جمل فيه الحروف التي تدغم في أكثر من حرف، يعني دال قد ولام هل وبل وتأنيث الساكنة، كل حرف من هذه الحروف تدغم بأكثر من حرف، فجعلها في بيت باب واحد. الباب الذي يليه جعل فيها الحرف يدغم في حرف أو حرفين، في حرف أو حرفين فقط. الباب الثالث منها خص فيه أحكام النون الساكنة والتنوين لخصوصيتها كما هو معروف لدى علماء القراءات والتجويد. بدأ هذا الباب بقوله سأذكر ألفاظا تليها حروفها، والنوع الأول بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، يعني سأذكر لكم الألفاظ الكلمات التي فيها حرف يدغم بما بعدها. نعم. تلي هذه الألفاظ الحروف التي تدغم فيها أو تظهر عندها. ولذلك من منهجه هنا، وهو الذي ذكره هنا، يذكر الحرف ويسمي بعد الحرف الحروف التي يمكن لهذا الحرف أن يدغم فيها أو يظهر عنده. يذكر اللفظ يذكر ثم يذكر الحروف التي تدغم في الحرف الأخير من هذا اللفظ. نعم. ولذلك قال بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، يعني هو أحد حكمين، إما أن يظهر هذا الحرف عند الذي بعده أو يدغم فيه، فالحكم دائر هنا بين الإظهار والإدغام. ثم قال فدونك يعني خذ إذ في بيتها وحروفها، يعني خذ إذ في بيتها في مجال الحديث عنها وحروفها التي تدغم فيها أو تظهر عندها، وما بعد بالتقييد قده مذللة. يعني عندما يعني كأنه يقول لنا هنا عندما أذكر إذ وأذكر الحروف وأبين الحكم خذه وقده، وشبه هذا بالذلول الذي يقاد ويؤخذ مذللا ميسرا يعني مسهلا، تقاد نعم تقاد ذليلة مذللة يسيرة. ومن هنا سمي الجمل ذلولا، قالوا لأنه يقوده الطفل الصغير، الطفل الصغير يقود الجمل الكبير، بل مجموعة الجمال يمكن أن لطفل معه خطام أولها يقود وذللناها كلها وذللناها. نعم، فكان يقول قده مذللة يعني ميسرا سهلا واضحا. سأسمي، أعطانا الآن المنهج في البيت الثالث، أعطانا منهجه في هذا الموضوع. سأسمي يعني سأذكر الكلمة التي فيها مثلا ذال إذ دال قد تأنيث، سأسمي الحرف الذي أريد بيان حكمه بما بعده، سأسمي. وبعد الحرف وبعد الواو تسمو حروف من تسمى. لاحظوا معي هنا الآن مثلا إذ، الآن تكلم عن ذا الإذ، سيذكر بعدها الذي يدغم أو يظهر من أسماء القراء أو رواتهم، سواء كان هذا الذكر يا إخواني إما بالرمزية كما هو المعتاد أو أحيانا يذكر بالاسم الصريح، ثم يأتي بالواو الفاصلة وبعد الواو يأتي بالحروف التي يدغم عندها هذا أو ذاك المجموعة. ولذلك قال سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلة. المنهج هنا يعني أسمي القراء إما بأسمائهم أو برموزهم، وبعد ثم آتي بالواو الفاصلة يحضروا الواو الفاصلة، وبعد واو الفصل يأتي بالحرف الذي يدغم فيه القارئ الحرف الذي هذا اللفظ الذي يتكلم عنه. فمثلا لما يكون يتكلم عن ذا الإذ أو ذا القد، معروف أنه الآن سيتكلم عن ذا الإذ، فيأتي بأسماء القراء يأتي بالواو الفاصلة ثم يأتي بعد الواو بالحروف التي بالحروف التي تدغم عندها أو الحرف الذي يدغم عندها. هذا منهجه في هذا الأداء. ولذلك قال هنا وفي دالي قد أيضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيانا. هذا الباب هنا طبعا فدونك إذ في بيته، إذن سوى سيتكلم عن ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل، هذه الأشياء التي سيذكرها ويتكلم عنها. ولذلك قال وفي دالي قد أيضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيلة، المقصود من هذا البيت طبعا كأنه يعني تمهيد لما سيتكلم عنه، أي يقول لنا أن سأتكلم عن ذال إذ ودال قد ولام هل وتاء التأنيث الساكنة ولام هل وبل، وأبين هذه الكلمات بماذا تدغم وعند أي الحروف تظهر، ومن المدغمون ومن المظهرون بهذا الأمر. ولذلك هنا لاحظ فاحتل بذهنك أحيانا، يعني كأنه يقول تحايل بفطنتك وذكائك ومهارتك في استخلاص هذه الأحكام لتكون بذلك، كأنها جعلها حيلة، مثل فزاحم بالذكاء لتفضل، فزاحم بالذكاء لتفضل نفس المبدأ، فهو مزاحمة وهي حيل وفطن من القارئ يصير من خلالها لمعرفة أحكام هذه الحروف بكلماتها لبيان أين تدغم وأين تظهر، أين مواضع الإدغام وأين مواضع الإظهار. ودعونا الآن نبدأ إن شاء الله تعالى ببيان هذه تفصيلا، وزي ما ترون في الشاطبية بدأ بذال إذ بذكر ذال إذ الأبيات يا شيخ أحمد. هذا اللفظ الأول ذكر ذال إذ، نبدأ بالأبيات. يقول النظم كما هو أمامكم على الشاشة: نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصلا. نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصلا. هذا البيت الأول من باب ذال إذ بيّن لنا على منهجه الذي ذكر. نعم. إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل. في هذا البيت يبين لنا الحروف التي تدغم أو تظهر عندها ذال إذ التي دار عليها الخلاف. يعني الآن عندما يأتي بالأبيات التي بعدها لن يخرج كلامه عن هذه الحروف. التاء من قوله تمشت، الزاي من زينب، الصاد من صالة، الدال من دلها، السين من سمية، الجيم من جمال. الواو متى تنقضي آتيك بالواو فيصل، لما أتى بالواو نعرف أن واصل من توصل هو طبعا كلام تكميلي للبيت. طبعا للشاطبي في هذه الأبيات يعني كلام، وأي كلام يعني فيه من الغزل الرفيع والبيان الرفيع الراقي حقيقة ما يمكننا أن نقف عنده بعض الشيء أحيانا. فهنا طبعا قال نعم إذ تمشت زينب صال دلها، المقصود هنا يعني كأنه يذكر أوصاف هذه المسماة بزينب. طبعا هو يريد أن يأتينا بالأبيات بالحروف التي تدغم أو تظهر عندها إذ، لكن على طريقة تكون هذه الأبيات ذات معنى. ذات معنى. نعم. فيصف زينب حين تتمشى ويكون يظهر دلالها وجمالها ويروق هذا الجمال، بل يفوق من سواها من سمية جمال واصلا من توصل. يعني مهما وصل الجمال من جمال حاذق عند غيرها فهي لا تزال أرقى جمالا من هذا. معنى سمية جمال واصلا من توصل يعني جمالها يفوق جمال غيرها الذي مهما وصلت إليه غيرها من الجمال. إذن هي التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم. نعم. طيب نبدأ بتفصيل. يعني هذه ست حروف هي عندها إدغام الذال هنا الخلاف فيها. نعم. طيب البيت الذي يليه يقول الناظم: فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ري قوله واصف جلا. فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ري قوله واصف جلا. نعم. هنا يبين لنا الإظهار، فيقول الذي يظهر هذه ذال إذ عند الحروف الستة هو نافع وابن كثير وعاصم. أجرى دوام نسيمها يظهر ذال إذ عند حروف عند جميع الحروف الستة، عند التاء وعند الزاي وعند الصاد وعند الدال وعند السين وعند الجيم. هذا الذين يظهرون قولا واحدا في جميع الحروف. نعم. وأظهر ري قوله واصف. نستمع للفريق الأول نافع وابن كثير وعاصم. نعم. نستمع للمظهرين قولا واحدا عند الجميع. طيب نستمع إذن للمظهرين. إذ تمشي وإذ تخلق إذ تقول وإذ زين وإذ زاغت وإذ صرفنا إذ دخلت جنتك إذ سمعتموه وإذ جعلنا البيت. تمام. جزاك الله خير. هؤلاء طبعا هم المظهرون، وأتى لنا بالنماذج التطبيق من القراءات في التطبيق. الشطر الثاني يبين جزئية مهمة، وهي أن الكسائي رحمه الله ورحم الله القراء جميعا وخلاد يظهرون الذال عند الصاد عند الجيم فقط. وأظهر ري قوله الكسائي وخلاد، هذه رمز للكسائي وخلاد. أتى بالواو للفيصل، وبعد الواو أتى بالحرف الذي يظهرون الذال عنده الجيم، وهو الجيم. أرجو أن ننتبه لهذا. وأظهر ري قوله بدأ عد المظهرين عند الجيم وهم الكسائي وخلاد، ثم أعطانا الواو الفاصلة الفيصل وأتى بعدها بالحرف الذي يظهرون الذال عنده، فصار الكلام كأنه يقول أظهر الكسائي وخلاد ذال إذ عند الجيم فقط. معنى ذلك أنهم أدغموا في التاء والزال يدغمون في الخمسة حروف الباقية أنهم يدغمون في الخمسة حروف الباقية. نعم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق ونتابع إن شاء الله. إذ تمشي وإذ تخلق إذ تقول وإذ زين وإذ زاغت وإذ صرفنا إذ دخلوا عليه إذ دخلت جنتك إذ سمعتموه وإذ جعلنا البيت. جزاك الله خير. طبعا هذه الأحكام التي في البيت، لكن من مزيد التوضيح كأن هنا في المعنى اللغوي له أيضا كما قلت على منهاجه في وصفه لتلك الحورية المسمى بزينب. يقول أنه إظهار زينب الجمال والزينة أجرى وأدام هبوب ريحها الطيبة وأظهر الواصف الكاشف عن وصفها الرائحة الطيبة وأظهر الواصف الكاشف عن عن عن عن وصفها الرائحة الطيبة بقوله لأنه لما ذكرها بالإظهار وجل وصفها صار كأنه يظهر مسكا فتعبق رائحته وأظهر ريا قوله واصف جلا جلا واضح واضح واضح الوصف. طيب البيت الذي يليه يقول الناظم وأدغم ضنكا واصل توم دره وأدغم مولا وجوده دائم ولا وأدغم ضنكا واصل توم دره وأدغم مولا وجوده دائم ولا. نعم. في الشطر الأول من البيت يبين لنا أن المرموز له بالضاد من ضنكا ألا وهو خلف أدغم ذال إذ في التاء والدال المهملة لموصوفة من قوله توم دره توم دره بالتاء والدال. نعم. إذن خلف المرموز له بالضاد من ضنكا يدغم الذال عند التاء والدال ويظهر في البقية ويظهر عند بقية الحروف. نعم. طيب نستمع للتطبيق. نعم. ونتابع إن شاء الله. إذ تمشي وإذ تخلق إذ تقول إذ دخلوا عليه إذ دخلت جنتك وإذ زين وإذ زاغت وإذ صرفنا إذ سمعتموه وإذ جعلنا البيت. تمام. جزاك الله خير. الشطر الثاني طبعا من الذي ذكرته يا شيخ أحمد وأدغم مولا وأدغم مولا وجده دائم ولا مولا المرموز له بالميم ابن ذكوان وهو ابن ذكوان. نعم. عن ابن عامر. نعم. أدغم الذال إذ عند الدال فقط. إذن مفهوم المخالفة يقتضي أنه يظهر عند بقية الحروف الخمسة. فإذن ابن ذكوان رحمه الله عن ابن عامر رحمه الله جميعا يدغم الذال عند الدال. نعم. ويظهرها عند بقية الحروف. طبعا من لم يذكرهم من القراء هنا باقي القراء وهم أبو عمرو وهشام أدغم في الستة للتقارب. نعم. كما يعني طيب نستمع الآن أولا لابن ذكوان وتطبيقه لهذه المقاطع. إذ دخلوا عليه إذ دخلت جنتك إذ تمشي وإذ تخلق إذ تقول وإذ زين وإذ زاغت وإذ صرفنا إذ سمعتموه وإذ جعلنا البيت. نعم. نعم. بقي من القراء من لم يذكر في هذه الأبيات؟ من لم يذكر في هذه الأبيات كما قلت هو أبو عمرو ابن العلاء، أبو عمرو ابن العلاء، وهشام عن ابن عامر. نعم. هؤلاء الحقيقة يدغمون الذال في الحروف الستة. من أين أخذنا هذه القراءة؟ لأنه نص على المظهرين، نص على المظهرين أول ما بدأ أظهرها أجرى دوام نسيمها. إظهارها أجرى دوام نسيمها. نعم. فلما وهنا الإظهار يعني يقابله الإدغام. فلما تبين من المظهرين من المظهرون قولا واحدا ومن نعم. الذين يظهرون عند بعض الحروف ويدغم عند بعضها، بقيت القسمة تقتضي أن الذين لم ينص عليهم هم مدغمون. المدغمون عند جميع هذه الحروف وهم يدغمون ذال إذ عند الحروف الستة الباقي عند حروفها الستة وهو أبو عمرو وهشام عن ابن عامر. طبعا الحكمة في الإدغام والإظهار يا إخواني، أول شيء تحكمون الرواية، تحكمنا الرواية، ثم قضية الإدغام والإظهار هنا تقتضي مسألة التقارب أو تقارب الحرفين أو تجانس الحروف بعضها مع بعض، هذا يقتضي مسألة الحكمة في موضوع الإدغام، إدغام الذال إذ بحروفها. ومجمل الإدغام للتخفيف. للتخفيف نعم. نعم. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. نستمع إلى التطبيق الأخير في هذه الحلقة لأبي عمرو وهشام. نعم. تمشي وإذ تخلق إذ تقول وإذ زاغت وإذ زين وإذ صرفنا إذ دخلوا عليه إذ دخلت جنتك إذ سمعتموه وإذ جعلنا البيت. تذوب الحرف الأول طبعًا. من المدغمين من المدغم يذوب تماما طبعا، ولذلك ننبه لأنه الإدغام إدغام كامل، الإدغام هنا إدغام كامل، يعني إذال إذ تدخل في حروفها التي بعدها إدغاما كاملا، لا يبقى أي شيء من الصفات، يصبح الحرفان حرفا واحدا مشددا. جميل. نعم. جميل. طيب أسئلة الحلقة، أسئلة الحلقة الحقيقة السؤال الأول، السؤال الأول عدد الألفاظ التي تذكر التي تدغم أو تظهر عند عند حروفها، عدد الألفاظ التي ذكرها الناظم في بداية هذا البيت التي تدغم عند حروفها. السؤال الثاني عدد الحروف التي تدغم عندها فيها أو تظهر الذال من إذ ذال إذ. سؤال مرة ثانية عدد الحروف التي تدغم عندها ذال إذ أو فيها، دائما نقول إدغام في أو إظهار عنده. السؤال الثالث فصل القول في من يدغم قولا واحدا في هذه الحروف وفي من يظهر قولا واحدا وفي من له الخلاف مع بيان وجه الخلاف في هذا الموضوع. والحمد نعم. لله. طيب يا شيخ الآن أنا أرى منهج، قبل أن نختم الحلقة أنا أرى منهج الإمام الشاطبي أنه يذكر أن القارئ الفلاني أظهر عند هذه الحروف أو أدغمها، هل يمكن أن نعمل بالعكس؟ يأتي الطالب ويفصل في مذهب كل من الرواة على حدة في جدول يرسمه، يعني مثلا قالون ما شأن قالون في هذا، هو قالون يدخل في فإظهارها أجرى دوام نسيمها، فعندما يفصل لكل راوي على حدة أظن أن المعلومة ستكون يعني أثبت. يعني هذا نوع من الشرح التفصيلي، يعني الآن مثلا ذال إذ يضع ذال إذ ويضع الرواة 14 يضع الرواة 14 نعم. قالون ورش ويضع الحكمين الإدغام والإظهار ويرى كل واحد والحروف أيضا، يمكن يعمل جدول قائم على القراء رواتهم والحروف مع ذال إذ ويرى من يدغم ومن لا يدغم. هذا الحقيقة شيء جميل جدا، وإذا أحببت أن نضعه سؤال هذا ربما يستطيع به أن يكون روابط ذهنية يعني في ذهنه، وهذه مهمة الروابط لمن يريد أن يجمع القراءات، لمن يريد أن يجمع القراءات، لن يكون متصور أنه قالون هو يقرأ لقالون ما حكمه الإظهار صحيح. مع المظهرين ولا مع المدغمين يا شيخ عامل؟ قالون مع المظهرين، مع المظهرين فإظهارها أجرى دوام نسيمها. حفص حفص مع المظهرين. مع المظهرين لأنه من ضمن قراءة نسيمي. عاصم نسيمة. فهو لما بيقرأ، لأن القارئ عندما يقرأ يقرأ بالإفراد، يقرأ يفرد لكل راو، ويندرج معه بعد ذلك من يندرج في مسألة الإقراء. نعم. فلما يضع هذا الجدول الحقيقة يكون متصورا لمن يظهر ومن يدغم، والحروف التي يظهر عندها والحروف التي يدغم فيها، كل ذلك يكون ضمن تفصيل معين. والشاهد من الشاطبية في كل كلمة، وهذه طبعا مهمة جدا، مسألة الشاهد من الشاطبية الحقيقة هي التي يذكره. لأن لو سألتك من المظهرون، مجرد ما قلت وإظهاره أجرى دواما نسيمة عرفنا من المظهرون. نعم نعم. طيب شكرا جزيلا. نتابع إن شاء الله الحلقة القادمة في نستمر في باب الإظهار والإدغام، لنبدأ في ذكر دال قد. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الخلق وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خافي مزللا، فيا خير غفار ويا خير